أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. ننظر تارة للناس بما هم أفراد، ننظر إلى كل فرد فرد، وتارة ننظر إلى الناس بعنوان المجموع. ما هي صفة الناس؟ الناس أولا معادن كمعادن الذهب والفضة، الناس قيم، الناس كل واحد يعمل على شاكلته. وهنا بحث عميق، قد البعض يقول فلان نراه طيب الخلق بذاته، وهو من صغره كان حليما لا يغضب، من صغره وهو طفل صغير يجود بالحلوى الذي بين يديه مثلا، هذا طبعه سخي، هذا طبعه حليم، هذا طبعه مثلا لا يمشي وراء شهواته، إذن ماذا أجره إن كان بطبعه هكذا؟ هذا بحث له مقام إجمالا. الناس قيم، سأل الله عز وجل، أنت الآن طينتك متشكلة، حديثي مع من لم يتزوج أو تزوج ولم ينجب أو أنجب وسينجب ذرية أيضا، سأل الله عز وجل أن ينفخ في هذا الجنين الذي أنت والده، سأل الله عز وجل أن يرزقك صاحب طينة حسنة. نعم، بعض الأولاد هكذا منذ صغر سنه تتوسم فيه خيرا، فيه علامات الصلاح. الآن يوم القيامة من الممكن أن يقال الذي ولد على طينة حسنة حسابه أدق من غيره، ومن خلق مثلا وفيه طباع سيئة بفعل وراثة الآباء والأجداد قد يسهل في حسابه. الرواية ملفتة، الإمام الصادق عليه السلام يقول فمن كان له في الجاهلية أصل فله في الإسلام أصل، يعني من كان في الجاهلية إنسانا سخيا كريما حييا، يقول هذه الصفة، معنى الرواية أن هذه الصفة أيضا تنفعه في الإسلام. سمعنا في تاريخ النبي الأكرم أن بعض الصحابة كان لا يشرب المسكر، لأن في الإسلام تحريم الخمر جاء متأخرا في المدينة وليس في أوائل هجرة النبي إلى المدينة، فكان المسلمون يشربون الخمر لأنه لم تنزل آية التحريم. ولكن انظروا إلى بعض الطين، إذا إلى بعض الأصول، كان البعض منهم يقول إني لا أشرب الخمر، يعني هو ليس بحرام الآن ولكن لا أشربه. لما؟ يقول إذا شربت الخمر زال عقلي، وإذا زال عقلي ضحك الصبيان علي. انظروا إلى الأصالة، الطين الطيبة. إذن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. طبعا هنا درس عملي، حقيقة بعض الناس هكذا في الموعظة تشير له إشارة ينساق خلفك، هذا صاحب طينة حسنة. إذا رأيت إنسانا هكذا طينته لا تستجيب، لا ترهق نفسك مع رسول الله بعظمته بمعجزاته بنظرته الولائية، نعم لم يهدي من كان يحب. إذن هذا درس. الدرس الثاني أن الإنسان المؤمن ينظر إلى الناس على أنهم محار مغلق. رأيت أحدا يزهد في محارة مغلقة يقول ليس فيها لؤلؤة؟ نقول من أين تعلم؟ ظاهر المحار ظاهر غير مغري، ولكن قد تفتحه فتجد في المحارة لؤلؤة قيمة. المؤمن لا يحكم على الظواهر، وهكذا علمونا أئمتنا عليهم السلام أن لا ننظر إلى وجوه الناس. إمامنا موسى بن جعفر ما عليه السلام مر برجل دميم المنظر فسلم عليه ونزل عنده وحادثه طويلا هنيئا له، ثم الإمام عرض عليه نفسه في القيام بحاجة إن عرضت له. بعد أن حادثه طويلا قال له يا فلان إن كانت لك حاجة راجعنا. إمامنا أظهر محبته ووده. قال له يا ابن رسول الله بعض الناس أتنزل إلى هذا؟ أخذ يحتقر هذا الإنسان من أهل السواد دميم المنظر، فقال عليه السلام انظروا إلى الإمام كيف يعلمنا درس المساواة. عبد من عبيد الله، هذا عبد الله، ما لك ومنظره؟ ما لك وأصله؟ لا تنظر إلى هذه الأباطيل، انظر إلى القلب. هذا الإنسان عبد الله وأخ في كتاب الله وجار في بلاد الله، يجمعنا وإياه خير الآباء آدم وأفضل الأديان الإسلام. إذن ما المشكلة فيه؟ دينه خير الأديان، أبونا مشترك، جار في بلاد الله، أخ في كتاب الله، عبد من عبيد الله، ماذا ينقصه؟ ولهذا أخواني إذا رأيت مؤمنا بظاهره مؤمن ينتقص الناس لفقرهم، ينتقص الغير لأصله، ينتقص الغير لعدم شرف نسبه وحسبه، هذا الإنسان اعلم أنه غير مؤمن. المؤمن مقاييسه هكذا. ثم يقول الإمام ولعل الدهر يرد من حاجاتنا إليه. والآن إنسان مستضعف، ولكن قد يكون في يوم من الأيام هو الوجيه، إن لم يكن في الدنيا في الآخرة. بعض المستضعفين في الدنيا من الفقراء الأغنياء يتواضعون بين يديه يوم القيامة طلبا للشفاعة. هذا الذي تحتقره في دار الدنيا يكون وجيها عند ربه يوم القيامة. رواية أخيرة، كلامنا في الناس وأقسام الناس ومعادن الناس. أيضا الرواية لإمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول لهشام يا هشام يقسم الناس على أصناف أربع: رجل متردي معانق لهواه. رأيت الطفل كيف يلتزم أمه يعانقه؟ البعض يعانق هواه. الرواية فيها إشعار بأن البعض ملازم للهوى، ومتعلم متقرئ أو مقرئ كلما ازداد علما ازداد كبرا. قلنا في بعض الأحاديث أن الذي يعلم ولا يعمل هذا أشبه بحاسوب متحرك، حاسوب بشري. بعض الحواسيب أو قل بعض الأقراص المدمجة تشتريه بدينار فيه آلاف الكتب، ما قيمة هذا العالم الذي لا عمل له؟ رأسه كالحاسوب ولكن لا قلب له. نعم، وهناك أيضا عابد جاهل يستصغر من هو دونه في عبادته، يحب أن يعظم ويوقر، هذا أيضا لا وزن له. من هو الذي يعجبه هذا الإنسان، هذا الذي يعجب إمامنا في كل عصر وذو بصيرة، عالم عارف بطريق الحق، يحب القيام به، فهو عاجز أو مغلوب. مشكلة العالم العامل لا دائما ولكن في كثير من الأوقات ذو البصيرة إما عاجز أو مغلوب ولا يقدر على القيام بما يعرفه، فهو محزون مغموم بذلك. اتفاقا، من موارد الهم والغم عند العلماء العاملين أن علمهم لا ينتفع به، يعيش الغم الباطني، فهو أمثل أهل زمانه وأوجههم عقلا. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين. اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلاة.